هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة منع الحمل وهو اللولب؟ لأنني سمعت من بعض الأخوات بأنه لا يجوز استعمال اللولب، فما الجواب في ذلك سماحة الشيخ؟ لا يجوز استعمال اللولب ولا الحبوب منع الحمل إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان في مضرة على الأم يضرها الحمل لمرض بها أو لأسباب أخرى كطفلها اللي ترضعه تخاف يحمل أن تحمل عليه وضره الحمل، يتفق مع زوجها لا بأس لأسباب شرعية. أما تعاطي الحبوب بغير سبب أو له اللولب بغير سبب لا، لأن الشارع أمر بتزوج وزوج الودود الودود فإني مكاثم بكل أمي يوم القيامة، فالأولاد مطلوبون والذرية مطلوبة، فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك إلا لعلة شرعية. وإذا أراد المنع وهي لا تريد لا يلزمها، أو أرادته ولا يريد لا يلزم، لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب أو باللولب لأسباب شرعية كمرضها أو كون الولد الرضيع يضره الحمل، هذا لا بأس به. نعم.